واقف محلي يوم اللي ما احتل اللي بعد سمرني واقف محلي بساقي تاصل تعلي بخطوة تاهم شي خطوات بساقي تاصل.